إيش معنى قضيت خلاص وتمت يعني. كذلك قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قضيتم مناسككم أي أتممتموها. فحينئذ قول فاقضوه معنى الرواية السابقة فأتموه. طيب غيره ان شاء الله خمسة اسئله يريد ان ينتزع سؤال اسمح للشيخ.